تغير تنميه وتتجربه بأشياء ما فيها يعني مخاطرات وما فيها مغالبات، والتصرف فيه بما فيه حظ للصغير. وإن بلغ صغير في وقت الصلاة بأن تمت مدة بلوغه قبل خروج وقت الصلاة سواء كان في أثناء الصلاة أو بعدها أعاد الصلاة وجوبا لأنها نافلة في حقه فلن تجزيه عن الفريضة. هذه مسألة عجيبة ولكن ما عليها عمل، ما عليها عمل، والصحيح خلافه. معنى هذا إننا مثلا كاتبين بالدفتر إن هذا الولد أنه ولد الظهر من ذلك اليوم وتلك السنة، هذا كثير من الناس يكتبون مواليد. الآن صار على شيء واجب بالمستشفيات يكتبون تاريخ الميلاد، تاريخ الميلاد. لكن حتى في السابق في ناس يحررون مواليد أطفاله، يحررون أنه ولد في تلك الساعة، يحررون الساعة التي ولد فيها. إذا مر عليه 15 سنة وجاء وقت ميلاده الظهر اليوم تم 15 سنة، طبعا انه مثلا ما نبت له شعر ولا ولا ولا انزال، ما حصل البلوغ الا بتمامه 15 سنة. يقول المؤلف وبعض اهل العلم يقول انه ان كان انه صلى الظهر يعيد الصلاة. ليش يعيد الصلاة؟ قال والله صلاها حقه نافلة ما وجبت عليه، صلاها نافلة لأنه يوم يصلي يوم يصلي هو بالغ يوم يصليها أين وهو دخل عليها الوقت وبالغ. والصلاة اللي صلاها قبل هذا، قبل هذا التاريخ بالتحديد، هذه نافلة في حقه. إذن يجب عليه يصلي مرة أخرى، يصلي مرة أخرى، لأن الصلاة التي قبل هذه وقعت نافلة فلا تصح فريضة. ولكن هذا قول ما عليه عمل، هذا قول ما عليه عمل، والصحيح أنه لا يلزم هذا، وأنه إذا إن كان صلى فهي فريضة وإن كان لم يصلي صلى فريضة. ولا يلزم أننا نحرر تاريخ ميلاده، وأنه إذا جاء الوقت الذي بلغ فيه نقول أعد الصلاة لأنك صليت صلاة النافلة والوقت دخل عليك، الوقت الذي تولدت فيه تميت 15 سنة، ففي هذه الساعة بلغت 15 سنة، فإذا كنت صليت قبل ذلك فأعد الصلاة، أعد الصلاة لأنها بلغت عليك. لا، ما علي عمل هذا، ولا يعني الناس يعملون فيه. ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها أو بعضها عن وقت الجواز فيما لها وقت واحد. يعني يقول إن أعظم شروط الصلاة الوقت، أعظم شروط الصلاة هو الوقت، أعظم من الطهارة، وأعظم من ستر العورة، وأعظم من استقبال القبل، وأعظم حتى من الأركان، أركان الصلاة. ولهذا في صلاة الخوف يصلون في الوقت ولا يؤخرونها ولو كانوا يستدبرون القبلة، ولو كانوا لا يركعون ولا يسجدون ويضربون بالسيوف، وربما أن تفوتهم كثير من القراءة، لكنهم مع هذا ما يؤخرونها وقت أبدا. يعني حتى في هذه الحال لا يؤخر، لأنها صلاة الخوف هذه تأتي على أنواع. إن كان العدو بعيد منك صليت براحة، وإن كان العدو قريب منك صلى طائفة وحرس طائفة، وإن كان لا إلا العدو كان مثل ما كان في الزمن السابق أنهم يتقاتلون بالسلاح الأبيض بالسيوف والسكاكين ونحو ذلك من السلاح، وهم يصلون حتى في هذه الحال ولا يؤخرونها تخرج عن وقتها. ما يقول أنا أبي أخرها حتى يخرج وقتها، لا، سل حتى في هذه الحال المهم أنه لا يخرج وقتها وأنت ما صليت. إذا كان الوقت بهذه المثابة وبهذا يعني الحرص، كيف عاد ينوي؟ كيف يحق لإنسان ينام فراشه وفي بيته آمن مطمئن ويدع الصلاة حتى تطلع الشمس، أو يتركها حتى مثلا يترك الظهر حتى يدخل وقت العصر، أو يترك العصر حتى يدخل وقت المغرب؟ هذا معناه أنه والعياذ بالله أنه قد أتى أمر كبير، وأنه فوت أمرا عظيم، وأن الصلاة ربما لا تصح منه، أنه لو صلاها ما صحت منه. إذا كان في هذه الحال لا تترك أبدا. ولهذا إذا كان ما عندك ماء، ولو أنك تدري أنك ستصل الماء قبل خروج الوقت، تيمم، اترك الصلاة بالماء، تيمم الصلاة. ما عندك ثوب، سل عريان، سل الواحد عريان ولا يخرج الوقت. مصلوب إلى غير القبلة، سل ولو ولا تنتظر أحد يجي حتى يعدلك إلى القبلة. الصلاة يعني أهم شروطها وقتها، أهم الشروط الوقت. ولهذا قال: ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها أو بعضها، أو تأخير بعضها. تأخير بعضها مثلا يصلي قبل خروج الوقت، مثلا يدخل بالصلاة بدقيقة واحدة قبل خروج الوقت، معناه أن بقية الصلاة سيصليها في وقت الصلاة الثاني. لا، ما يجوز، ولا لأنك أخرت بعض الصلاة عن وقتها، إذن لا يجوز هذا. لابد أن تأتي بالصلاة كلها، الصلاة كلها في وقتها. قال: تحريمها أو بعضها أو وقت الجواز، وفيما له وقتان. الصلاة لها وقت واحد، الصلاة لها وقت واحد. فالفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا كله وقت صليتها بالأول بالوسط بالآخر، كله جاي، كله جاي، بس الأفضل يكون بأوله، وإلا ما عليك إثم حتى لو صليتها بعد ما طلع النهار، بس فقط لا تطلع الشمس ويخرج وقتها. الظهر لها وقت واحد، لها وقت واحد من الزوال حتى يصير ظلك من من من من من وقت الزوال وبطولك، هذا كله يسمى وقت للعصر، وقت للظهر. سلي بالأول بالوسط بالآخر، كله جاي. المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن يظهر، إلى أن يغيب الشفق الأحمر، يعني تقريبا ساعة وثلث، هذا كله وقت للمغرب، كله وقت للمغرب، إلا أن لا أفضل، بس الأفضل تقديمه. عندنا وقتان لهما وقتان، فالعصر لها وقت جواز ولها اختيار ولها وقت ضرورة. في وقت الاختيار من حين يكون طول الإنسان، يعني من حين يخرج وقت الظهر حتى تصفر الشمس، هذا وقت اختيار، يعني كله جائز، صلي بأول وبآخر. وقت الضرورة إذا تضيفت الشمس الغروب، إذا صفرت الشمس، هذا هو وقت لها، ولكن حرام تأخيرها إلى هذا الوقت، يعني أن الإنسان صلىها أداء لا قضاء، ولكنه حرام حتى في هذا. العشاء لها وقتان، إلى نصف الليل هذا وقت اختيار، صليها بالأول بالوسط بالآخر جاي. من نصف الليل إلى الفجر هذا يسمى وقت ضرورة، الصلاة فيه أداء، لكن يحرم تأخير الصلاة إلى هذا الوقت. فالمهم أنه لا يجوز للإنسان تأخير الصلاة عن وقت الاختيار، عن وقت الاختيار لا يجوز له ذلك فيما له وقتان، ولا عن وقتها فيما له وقت واحد. قال: ويحرم على ما وجبت عليه تأخيرها أو بعضها عن وقت الجوال فيما له وقت واحد، والوقت المختار فيما لها وقتان وهي العشاء وهي العصر والعشاء. ومحل ذلك ومحله إذا كان ذاكرا قادرا على فعلها. أما إذا كان غير يعني ذاكر لها فهذا مثل ما جاء في الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، هذا وقتها. يعني ولا يقال إنه أدى، لو فرضنا يعني إن إنسان إنه نام وخرج عليه الوقت ثم قام فصلى، ما نقول إنك صليت قضاء، لا، نقول صليت أداء، صليتها بوقتها لما دمت نايم. ومثل ذلك يعني المغمى عليه. لكن ما هو معناه إن الإنسان يجعل الوقت، يجعل له وقت ينام دائما ويقول يستيقظ ثم يقول وإنما ثم يستيقظ ويقول أنا نائم وأنا معفو عني وهذا وقتها، لا، هذا إذا كان الإنسان مرة من المرات فاتت عليها ونحو ذلك. أما يتخذ ذلك ديدان ولا يصلي إلا بعد صلاة بعد طلوع الشمس أو لا يصلي إلا بعد غروب الشمس، هذا ما يجوز. قال: ذاك قادر على فعلها، بخلاف ناس ونحو نائم إلا لناوي الجمع فيباح له التأخير، لأن وقت الثانية إذا نوى جمع الأولى إليها يصير وقتا لهما. يعني إلا إذا كان الإنسان يريد الجمع، إنسان مثلا سائر بسيارته وقال معناه قال إيش؟ قال: أنا بأخر الظهر حتى نقف صلاة العصر، هذا جائز، لأنه لما نوى الجمع صار وقت الظهر ووقت العصر كله وقت الظهر والعصر بالنية، بنيتك إنك أنت يعني جمعت الصلاة وأخرت الأولى إلى الثانية يصير الوقت واحد، ما تعتبر إنك أخرت الصلاة عن وقتها ما دام إنك نويت الجمع. ومثل ذلك العشاء، المغرب مع العشاء، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير. فلو الإنسان مثلا أراد إنه يركب سيارته أو طيارته وقال: أنا أصلي الآن في وقت الظهر، أصلي الظهر وأصلي بعدها العصر، حال أننا ما إحنا واقفين إلا بالليل، يجوز ذلك، يجوز هذا. أو مثلا ذلك المغرب، هذا كل، أو مثلا ركب قبل الزوال، قبل دخول وقت الظهر، وقال: والله إحنا ما إحنا واقفين إلا العصر، إذا أنا أنوي صلاة الظهر مؤخرة إلى العصر، جائز. فالمهم إذا كان الإنسان ناوينا الجمع ما في شيء، ما في مانع. قال: إلا لناوي الجمع أو لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا كانقطاع ثوبه الذي ليس له عنده غيره إذا لم يفرغ من خياطه حتى خرج الوقت. يعني أو كذلك عريان يخيط له الشيء يبي يلبسه ويدري أنه يبي ينتهي من الخياطة وذا قبل خروج الوقت، لا بأس أخرسه. ومثل ذلك يعني يطلب ماء أو نحو ذلك، فهذا إذا كان مشتغل بشرط الصلاة يجوز له ذلك. فإن كان بعيدا عرفا صلى على حسب ما حسب حاله، حسب ما يستطيع. ولمن لزمته الصلاة تأخيرها في الوقت مع العزم عليه وتسقط بموته ولم يأثم ما لم يظن مانعا كموت وقتل. يعني الإنسان إذا لزمته الصلاة له أنه يأخرها إلى الوقت. ولو فرضنا أنه قدر الله عليه وفاة ما يجب على الشيء لو كذا، إلا إذا كان عالم والعياذ بالله أنه يبي يقتل، يبي يقدم له قتل، يجب عليه يصلي. إلى الأسئلة. جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علينا الجمع بين حديث لا تبع ما ليس عندك وبين جواز بيع السلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه حكيم بن حزام قال يا رسول الله إني إيش إني أرى مثلا الجمل في السوق ليس لي، فيأتي أحد يظنه لي فأبيعه عليه ثم أذهب وأشتريه من صاحبه، أذهب وأشتريه ممن هو عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لا تبيع حتى تشتريه، أول اشتره من صاحبه ثم بعد ذلك بيع، أما تبيعه إلى الآن في ملك صاحبه ثم تروح تشتريه بعت ما ليس عندك، بعت شيء ما تملكه، هذا معناه. أما بيع السلم ما هو من هالنوع، لأن بيع السلم بيع بالذمة، فأنا مثلا اشتريت منك مثلا 1000 كيلو من الحب، 1000 كيلو من الحب مثلا ب5000 ريال وعطيتك إياه، أنا يوم اشتريت منك ما اشتريت منك شيء معين، اشتريت منك شيء بذمتك، حتى فرضنا لو لك مزرعة وتلفت تروح تدبر لي 1000 الكيلو من غيره، يعني أنا ما اشتريت منك 1000 اللي مزرعتك أو اللي في حوض أو في مخزنك أو في أكياسك ونحو ذلك، أنا مشتري شيء بالذمة. هذا فرق بين ها البيع، صورة البيع الشيء بالذمة، وفرق بين حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. حكيم بن حزام بيع شيء معين يروح يبيعها الإنسان وهو ملك. مثلا إنسان أنت مستعير لك سيارة من صاحب، وجاء إنسان أعجب به بها وقال لك بيعها على السيارة تسوى 10,000 وإذا راح وشراها 20,000، قلت والله أنت هذه غنيمة بعتها عليها 20,000، ورحت لصاحبها بعد ما بعتها وقلت بيع علي سيارتي، اشتريتها منه 10,000 12,000 أعطيته، ما يصح البيع، بعت شيء معين قبل أن تملكه، ما يجوز هذا بيع ما ليس عندك، يعني ما ليس منك. أما بيع السلم وبيع الأشياء اللي ما جاي. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز في الشرع عمل عملية التجميل في الوجه للمرأة المتزوجة لقصد التجمل، والألا يكون ذلك من تغيير خلق الله؟ لا جائز. النبي صلى الله عليه وسلم واحد اسمه كعب بن كذا قطع خشمه في الحرب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن، فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب، هذا تجميل، نوع من التجميل، النبي أمره وأباحه ما في شيء جاي، هذا ما اعتبر من تغيير خلق الله. لو اعتبرنا كل تغيير وكل يعني صبغ وكل شيء من تغيير الله كان كل شيء يبقى على حال، كل شيء حتى الصبغ بالأحمر والصبغ بالكتم وذا ويعني وحلق الرأس وحلق أذان كل هذا يعني من تغيير خلق الله، لا تغيير هذا ما يعتبر من تغيير خلق الله. يقول السائل فضيلة الشيخ رجل لا يعلم حكم الطواف حول القبر أنه شرك، فما الحكم إذا لم يعلم وإذا علم؟ إذا علم يتوب إلى الله، إذا علم يتوب ويجدد إسلام ويتوب إلى الله تبارك وتعالى، فالطواف بالقبور والأضرحة هذا نوع من الشرك، ما يطاف إلا بالكعبة المشرفة لله، ما هو للكعبة، لله جل وعلا. يقول السائل فضيلة الشيخ كنت أصلي وجاء رجل وأنا أتم صلاة قد فاتني بعضها وبجوار اثنان فقدماني فصليت بهم مع أني ومن بجواري لحقنا مع الإمام، فما حكم صلاتنا؟ يجوز للإنسان أنه مثلا وهو منفرد أو مأموم أنه يغير نيته ويكون إمام أو يكون مأموم، جائز. فضيلة الشيخ يقول السائل في تعريف الصلاة هل الأولى أن نقول هي التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير؟ كيف؟ يقول في تعريف الصلاة هل الأولى أن نقول في بداية التعريف هي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال مخصوصة؟ يكفي أن الصلاة مفتتحة، يكفي هذا، معروف أنها عبادة لله، عبادة لمن؟ ما هي عبادة إلا عبادة الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أقيمت الصلاة وأنا أصلي الصلاة الراتبة، فهل أسلم وأقطع صلاتي أم أكملها؟ إذا أقيمت الصلاة والإنسان يصلي الراتبة، إن كان أنه خشي تفوت تكبيرة الإحرام أو الركعة الأولى، فالأفضل أنه يقطع الصلاة، يقطع الصلاة ويدخل مع الإمام. وإن كان لا، إذا أتمها خفيفة أنه لحق مع الإمام في الركعة الأولى، فالأفضل أنه يتم الصلاة خفيفة ويدخل مع الإمام. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نذرت لله نذرا أن الله إذا رزقني مولودا سأقوم بذبح شاه، ثم ولد لي مولود ولكنه مات في اليوم الثاني، فهل يلزمني الوفاء بالنذر؟ أي نعم، يلزم، لأنه ما دام منه نذر أنه يذبح لله يلزمه الوفاء بالنذر. وهل علي عقيقة في ذلك؟ وعليه عقيقة، عليه حقيقة وعليه الوفاء بالنذر كله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للمحرمة أن تطوف وتسعى وهي كاشفة وجهها مع كثرة الرجال حولها؟ والواجب أنها يعني تغطي وجهها، لكنها لو كشفت وجهها يعني العبادة الصحيحة، بس أنه يجب عليها عند الرجال أنها إيش؟ أنها تغطي وجهها، تخمر وجهها. المرأة سترها في وجهها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو الدليل على مضاعفة الصلاة في مكة وليس في المسجد الحرام فقط؟ يعني الحديث هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام. مسجد الحرام، والصحيح أنه ما أدخل الأميال، هذا كله يسمى مسجد الحرام. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كنا جماعة في سفر وقررنا تأجيل صلاة المغرب مع العشاء، وقرب العشاء دخلنا أحد المساجد وصلينا المغرب والعشاء، وكنا نظن أن العشاء قد دخل، فصلينا جمعا وقصرا، ثم بعد أن خرجنا من المسجد أذن للعشاء وأقيمت الصلاة ونحن خارجون عن المسجد، فما حكم صلاتنا؟ جائز، بعد ما كانوا ناويين الجمع بالتأخير قدموه، جائز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز قصر صلاة العصر من يوم الجمعة مع ظهرها؟ ما يجوز، الإنسان إذا صلى الجمعة ما يجوز يقصر معها العصر، يجمع معها العصر، ما يجوز، لأنك ما جمعت بين صلاتين. الجمعة ليست هي الظهر، ما جمعت بين الظهر والعصر، لا، جمعت بين العصر والجمعة، والجمعة ما هي صلاة الظهر. صلاة الظهر تصلى إذا فاتت الجمعة، إذا فاتت الجمعة صلي، وهذا بإجماع أهل العلم أنه لا يجمع مع الجمعة الشيء، لكن الإنسان إذا كان محتاج لا يصلي الجمعة، يصليها ظهر ويجمع العصر معه. يقول إذا كان مضطرا للجمع. يقول: وهل يجوز القصر وأنا في مكاني قبل السفر بساعات؟ لا، ما يجوز للإنسان أنه يترخص حتى يخرج من بلده، إلا إذا كانت البلد التي هو فيها ما هي بلده، مثلا الإنسان من أهل الرياض وجاي إلى مكة، يجوز يجمع ويقصر في مكة لأنه مسافر، يجوز له ذلك، ما دام انه من سكان الرياض او من سكان المدينه او نحو ذلك يجوز له هذا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، صلينا المغرب وفي الركعه الاخيره اتضح اننا على غير القبلة، وثم تحولت الى القبلة ومن معي واكملنا الصلاه، فهل فعلنا صحيح؟ صحيح، هذا صحيح. يقول: وهل يختلف الحكم سواء إذا كان مجتهدا أو غير ذلك؟ يختلف الحكم إذا كان مسافر أو غير مسافر، لأن الذي في المدن وبلدان يجب عليه أنه يقلد وأنه يسأل أين القبلة، وأما إذا كان مسافر لا، يجتهد في معرفة القبلة، يعرفها بالنجوم، يعرفها بالرياح، يعرفها مطلع الشمس مطلع القمر، يعرفها بهذا. فلا يحل له انه يقلد في انه يجتهد في المدن. يقول السائل: فضيلة الشيخ، حضرت والدتي قبل حج هذا العام إلى مكة بقصد الحج، وقبل يوم عرفة بعدة أيام بلغنا وفاة والدي في بلدنا خارج المملكة، والسؤال: هل تعود والدتي إلى بلدنا أم تؤدي الحج ثم تعود؟ يجوز هذا وهذا، يجوز هذا وهذا. يقول: وهل تحسب العدة من يوم الوفاة أم من ساعة عودتها إلى بيت الزوج؟ لا، من حين الوفاة العدة تحسب من حين الوفاة. لو فرضنا مثلا الإنسان مثلا في بلد، امرأة في بلد ولا علمت بوفاة زوجها، جاءها الخبر أو جاءها الخطاب أو الهاتف أو كذا وقالوا لها أنها توفي مثلا من 5 أشهر، انتهت العدة وانتهى الإحداد، ما عليها لا عدة ولا إحداد، لأنها تحسب لها من حين الوفاة سواء علمت أو لم تعلم، فلا عليها إذن عدة ولا إحداد، لأنها خرج وقتها، تم وقتها أو تمت عدتها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعد طواف الوداع ذهبت إلى بعض شؤوني الضرورية، فهل يجوز ذلك أم لابد من المغادرة فورا؟ يجوز الإنسان إذا وادع البيت أنه يقضي بعض شؤونه ويحمل عفشه وينتظر رفقته أو يشتري حاجات للسفر أو للهدايا، وفي الطريق يجوز هذا لا بس. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم بيع المخابرة وما هي الصورة المنهي عنها والجائزة؟ بيع المخابرة معناه أن الإنسان يبيع الزرع وهو واقف بحب مثله، بحب مثله، هذه مزرعة حنطة، مزرعة حنطة وقائمة بسنابلها وكذا، يجي إنسان يقول: أنا بشتريها منك، أبشتري منك هذه المزرعة حبها، أبشتريه 3000 كيلو حب مثله، خذه وخلنا أنا أتولى تحصيل هذا الزرع. هذه مخابرة من الخبار، والخبار الأرض المزروعة، هذا ما يجوز لأن هذا ربا، هذا ربا، تبيع شيء متماثلات وأنت ما تدري أيهم هن متساويات أو واحد أكثر من الثاني، هذا يسمى ربا فضل، هذا ربا الفضل، لأن هذه المزرعة ربما تكون أكثر من 3000 كيلو وربما تكون أقل، إذا بيعها بشيء مثلها أقل منها أو أكثر منها لا يجوز. طيب قال واحد: حنا نعلم، يعني قلنا ما فيه علم يقين، إنما فيه يعني فيه إيش، فيه تخمين، وما دام انه الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ما دام اننا جاهلين نتساويهن وان واحد قد الثاني قدره فهذا لا يجوز، كما لو علمنا ان واحد اكثر من الثاني هذا بيع المخابره ما يجوز. لكن لو باع الحنطه بشعير، لو باعها برز، لو باعها بتمر، لو باعها بنقود يجوز، فقط انه لازم إذا كان حبوب أو إذا كان يعني مما تدخل يده لابد من التقابض بمجلس العقد، يعني يجيب الشعير أو يجيب الرز في مجلس العقد يقول خذ، وإذا يستلم الزرع يعني يسقط عنه التماثل، التماثل سقط عنه ما هو لازم، لكن التقابض في مجلس العقد لابد منه، لابد منه، ما يتبع. أو باع هذه النخلة مثلا، نخلة عليها التمر، قال اشتريتها منك مثلا بكذا وكذا كيلو من التمر، قلنا ما يجوز، لا يجوز هذا، لأنه ربما يكون هذا أقل ولا هذا أكثر. لكن لو اشتراها مثلا بحب جاز، فقط أنه لازم التقابض في مجلس عام. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو الراجح في تحية المسجد؟ في إيه؟ ما هو الراجح في تحية المسجد أي في حكمها؟ الصحيح أنه مستحب، ما في شيء واجب، ما في شيء واجب من الصلوات غير صلاة الصلوات الخمس، فتحية المسجد هذه سنة وتصلى إذا دخلها الإنسان سواء كان وقت نهي أو غير وقت نهي، لأنها من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تصلى عند سببها سواء كان وقت نهي أو غير وقت نهي، وهذا مذهب الإمام الشافعي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم بيع الحاضر للبادي، وما هي الشروط التي ذكرها الفقهاء في ذلك؟ بيع الحاضر للبادي هذا لا يجوز. ومعنى بيع الحاضر للبادي إن أصحاب يعني أصحاب المواشي أو أصحاب الخضروات أو أصحاب الفواكه يجون يبون يبيعون مواشيهم أو يبيعون خضرواتهم أو فواكههم أو حبوبهم وثمارهم، ثم يجي الإنسان البائع الحاضر اللي من أهل الوطن يشتريها منه حتى يبيعها على الناس بغلا، يشتريها من هذا البادي، البادي معناه القادم سواء كان بدوي أو حضري، يشتريها منه ثم يروح يبيعها على الناس. هو ربما أنه خدع البادي واشتراه بأقل من قيمته وراح يبيعها على الناس بزيادة بغالي، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولكن يعني إذا كانوا له شروط، إن الناس لهم حاجة إذا كانت الأشياء كثيرة